الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إخوة الإيمان، إن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، فهو نعم القدوة لأمته، وهو سيد العارفين والمتقين من الأولين والآخرين. فمن تمسك بهديه فاز، ومن سلك طريقه نجا، ومن اقتدى بسنته كان من الغانمين. ولذلك كان الصالحون من هذه الأمة يضعون نصب أعينهم سيرة هذا النبي الكريم، فأخذوا من منهله واستضاءوا بهديه وتمثلوا بأخلاقه. لهذا قال بعض الأكابر منهم، أي من السلف الصالح: عادات السادات سادات العادات. وسار من بعدهم وعلى نهجهم رجال رجال هم شموس للأمة في زمن تكاسل فيه الكثير وتقاعس فيه العديد، ولكن تبقى الهداية هداية محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء هذا الشيخ العارف بالله، العامل لمرضات الله، الإمام المحدث الحافظ الشيخ عبد الله الهرري رحمات الله عليه. فكان قد أرشد إلى علم الدين وتمسك بطريقة الأولين، فبالإضافة إلى العلم الشرعي الذي كان عليه وحض على تعلمه والعمل به، كان له نصائح تدل على تمسكه بأصالة العلم والعلماء. فمن هذه الدرر المضيئة والنصائح الطيبة ما ذكره تحت عنوان: الدنيا مزرعة الآخرة. نعم، فالدنيا مزرعة الآخرة، أي من زرع هنا خيرا يحصده في الآخرة. من عرف الله، أي عرف ما يليق بالله، ونزه الله عن الشبيه والمثيل وصفات الخلق، وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم، وأدى الواجبات واجتنب المحرمات، هذا فاز في الآخرة. في هذه الدنيا أخذ زادا عظيما. فتزودوا أحبابنا من هذه الدنيا الزائلة الفانية للآخرة الباقية. والله تعالى يقول: والآخرة خير وأبقى. فهذا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان لا ينام حتى يسبح 12,000 تسبيحة، وأبو الدرداء كان يسبح في اليوم 100,000 تسبيحة، وخالد بن معدان يسبح في اليوم 40,000 تسبيحة سوى ما يقرأ من القرآن. هذا خالد بن معدان بعد موته، لما وضع ليغسل، إصبعه التي كان يحركها بالتسبيح صارت تتحرك كرامة له من كثرة تسبيحه في الدنيا. إصبعه تحركت بعد موته، فهذه الأصابع يوم القيامة الله يستنطقها، يعطيها قوة النطق فتشهد لصاحبها. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما سبح إلا باليد، ومع ذلك أجاز العلماء التسبيح بالسبحة، ولكن التسبيح باليد أفضل. وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم المذكر السبحة، رواه الديلمي. وأما معنى التسبيح فهو تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات، وهو أي التنزيه أصل من أصول الدين، الذي من حاد عنه ضل وما عرف ربه، بل هو كافر بالله العظيم. لذلك جاء في أحاديث كثيرة عن معلم التوحيد الذي هو القائد الأعظم للأمة حض بليغ على تسبيح الله تعالى. منها قوله عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بالتسبيح والتقديس والتهليل. والتسبيح له صيغ كثيرة، من ذلك قول سبحان الله أو أسبح الله أو سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وهي غراس الجنة، أي من يقولها له غرسة في الجنة بهذه الصيغة. وقد ورد التسبيح أيضا في القرآن بعدد كبير من الآيات البينات: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فالملائكة تسبح خالقها، والمؤمنون يسبحونه فينزهونه عن الشبيه والشريك والمكان والزمان، ينزهون الله عن مشابهة المخلوقات. كما أن الشيخ رحمه الله كان يقول: وأوصيكم بطول الصمت إلا من خير، وأكثروا من ذكر الله تعالى، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. كان صلى الله عليه وسلم طويل الصمت، فمن أراد السلامة من الكفر وكثرة المعاصي يعود نفسه تقليل الكلام إلا من خير، لأن كثرة الكلام قد تجر إلى الهلاك، قد تجر الشخص إلى الكفر، وقد تجره إلى معصية كبيرة أو إلى معصية صغيرة، وإن لم تجره إلى معصية فإنها تجره إلى تضييع الوقت. عودوا أنفسكم تقليل الكلام، لو كنتم في مجلس اجتمعتم فيه لأمر من أمور الناس فلا يستحي الشخص أن يكون قليل الكلام، لا يقول: إن لم أتكلم يظن بي أني غبي، لا ينظر إلى هذا الخاطر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. اللسان يسهل عليه الكفر والفتنة بين الناس، وتحسين الباطل وتقبيح الحق، كل هذا سهل على اللسان. لذلك نصحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقليل الكلام. ونختم كلامنا هذا بهذه الفائدة العظيمة، فلقد قال شيخنا رحمات الله عليه: الذي يستغفر للمؤمنين والمؤمنات 27 مرة. هذا ورد في الحديث أنه إذا لزم هذا يستجاب دعاؤه. روى ابن السني حديث: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم 27 مرة كان من الذين يستجاب لهم. والاستغفار باللسان هو كقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، فيكرر هذه العبارة 27 مرة ثم يدعو بعدها، فبإذن الله يستجاب دعاؤه. اللهم ارحم شيخنا رحمة واسعة، واجزه عنا كل خير، واغفر له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، اللهم احفظ علينا ديننا ووفقنا إلى كل خير، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.